الأنبياء المرسلين وأهالي كلهم وأزواج كل من ذرية كل من صحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا العلماء أسيادنا رحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين باب ثواب صلة الرحم إلى أن قال باب ثواب صلة الرحم. من هم لها الرحم؟ كل من كانت بينك وبينه قرابة من جهة أبيك ومن جهة أمك كل ما كان لك بينك وبينه قرابة من جهة أبيك ومن جهة أمك، لأنه لابد الرحم وهو المحل الذي يخلق فيه الولد فالقرابة تكون من جهة الرحم، إما أن يكون صاحب النصف الأب وصاحب الرحم الأم، والنصف فين ينزلها الله سبحانه وتعالى من الذكر في بطن الرحم، فيجتمع ماء الرجل وماء المرأة في الرحم. الرجل يخرج ماءه من عظم ظهره من بين الصلب وترائب المرأة، ترائب المرأة وهو عظم صدرها، بني المرأة من العظم الذي من صدرها، والرجل من صلبه، يقول هذا ولدي من صلبه والحيوان يخرج من صلب الرجل ويتربى في المائين نسأل الله التوفيق. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليكي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم سجنة من الرحمن، فقال الله الرحم سجنة سجنة من الرحمن. نعم. فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، يعني ترزق دقنا من الله، فلان يجنى من الشجرة، وهي تجنى من أن من وصلها من وصل قريبه غريبا، إذا كان فقيرا وأنت أعطاك الله شيئا من الغنى من الدنيا فلا ترفع عنك فضله، بل هو أولى، الأقربون أولى بالمعروف، أخوك فقيرا أنت أعطي أخوك أولى من الفقير الأجنبي، لأنه يكون صلة وصدقة، الصدقة على أخيك على ابن عمك القريب على ابن خالك ابن عمتك، يكون صدقة وصلة ثوابين، الأقربون أولى بالمعروف، إذا كان فقيرا أسأل عنه، وإن كان غنيا أسأل عنه كيف حاله إلى آخره. نعم. هذا حديث صحيح. قوله سجنة من الرحمن وهي بضم الشين وكسرها، ومنه بضم الشين وكسرها سجنة الشين سجنة بضم الشين قوله سجنة من الرحمن وهي بضم الشين وكسرها بضم الشين اللي في نقط ثلاثة نقط هذا شينه، واللي ما في نقط ثم سينه ومنه قولهم شجر متسجن شجر متسجن. نعم. إذا التف بعضه ببعض سجنة، يعني أن لفافة إذا الشجر لف بعضه على بعض هذا سجنة، سجنة يعني قرب بعضه من بعض، فالرحم سجنة يعني على أن قرابة ملتفة من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الأب والأم وهو الشقيق. نعم. ويقال الحديث ذو سجون. الحديث ذو سجون لما تجتمع بالليل أو بالصباح مع إخوانك، في واحد برد شاهي أو برد حليب، بدي هذا في جهد في جهد في جهد، هذا الاجتماع هذا يتكلم في مسألة، هذا كل واحد يأتي بحكاية، هذه الحكاية ذو شجون، هذا ذو فروع يلتف بعضه مع بعض، هذا يتكلم في باب الوضوء، هذا يتكلم في باب غسل النجاسة، هذا يتكلم في باب غسل الجناب، هذا كلام يلتف بعضه مع بعض ويصير كتابا مؤلفا. شجون، شجون يعني مجتمع، نعم، يجمع بعضه بعضا. نعم. يراد تمسك بعضه ببعض. شوف، تمسك بعضهم ببعض، هذا تكلم كل واحد وانا منهم ايه اجتماع كلامي، كل واحد اخذ من الثاني، هذا سوى مذاكرة في باب الوضوء، هذا سوى مذاكرة في باب كذا، هذا في النحو، هذا في علم العروض، هذا في علم البلاغة، التف كلامه بعض الى بعض. نعم. طيب. وقوله سجنة اي قرابة مستبقة كاستباك العروض. كاستباك عروض العروض ولا العروق؟ قب عروق يعني زي اشتباك العروق، هذا كيف اشتبك العروق. نعم. قال اخبرنا عبد الواحد المليحي قال اخبرنا ابو منصور السمعاني قال حدثنا ابو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن لهيئة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرحم سجنة كما ينبت الحوض في العود ومن وصلها وصله الله. كما ينبت فيه كما ينبت الحوض في العود الشجرة، هذه الشجرة بعدين جاء هنا عود فرع، هذا الفرع في الداخل لازم في الشجرة ذو سجون ذو قرابة، الأم واحدة وهي الشجرة والفروع. نعم. ومن وصلها وصله الله. نعم. ومن قطعها قطعه الله، وتبعث يوم القيامة في لسان فصيح زلق اللهم فلان وصلني وأدخله الجنة، وتقول إن فلانا قطعني أدخله النار. يعني يوم القيامة الله يجعل لها للرحم لسانا، يتكلم، يا ربي إن فلانا كان يصل قرابته، أنا أخوه كان يصلني، أنا فقير كان يعطيني ويأتي ويسأل عني. نعم. فأوصله إلى رحمتك إلى جنتك، والذي قطعني اقطعه وابعده عن الجنة ادخله النار، نسأل الله السلامة. هذا كله الشارع الحكيم يدلنا على أن المحبة لابد أن تكون بين المسلمين، وبين القرابة بعضها بعضا أولى، لا يقطع الإنسان أقرباء. نعم. وقد صح عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. والله أنا كنت أنا صغير أعرف على أنه كانوا هنا عندنا العادة في الحجاز. نعم إنه كانوا سوق كانوا عندنا إجازة الأعياد كانوا سوق ذاك المشبك الحلاوة ذيك اللي معروف مشبك كل واحد يروح يشتري مشبك يروح بأهله لأهله أبا أروح لأخويا يا شيخ أزور كانوا يتهدون بالحلا ما كان يكتح الآن هذا سيراح إنما بقى عندنا التلفون دحين ما بيروح بالكاكي حقه عند أخونا بس بالتلفون إنتوا في حالكم لكم طيبين عليه برضو سؤال لا يقطع الحمد لله كان الناس أول عندهم قوة تروح ويجي والآن الناس والعياذ بالله نسأل الله السلامة حتى كان يخدم نفسه الواحد مننا كان يخدم نفسه كان ما كان في وظيفة ما في الحكومة كانت فقيرة ما في شيء أول نعم لكن لما جاءتنا الحكومة وجاءنا الملك عبد العزيز الله يرحمه وجاءتنا الأمان شوف البيوت فين وصلت شوف البيوت روح من العمرة فين وصلت وادي فاطمة ما كنت تقدر تروح وادي فاطمة يقطعوك البدو ياخذوا اللي معك والله جدي أبو أمي نزل بفلوس يشتري عبد من جدة على حمار إنهم في السميسي في السكوة أخذوا الروز منه ورجعنا زندف فين العبد خلاص من السكوني البدو أخذوا الفلوس شو دحين نقول الحمد لله الله يرحم عبد العزيز ويجعل البركة في أولاده والله نحن في نعمة من محل عبد العزيز إلى الآن نحن في نعمة كبيرة الناس بيحسدون فيها الضرب والمضروب برا شوف نحن هنا الحمد لله حتى اللي يبغى يسوي مفسدة الحكومة تمسكه الله جعل الحكومة مفسدة له تقتله دحين هذول الأربع أنفار الفلبين الذين قتلوا جماعة الراجحي وأخذوا الفلوس دحين بعد أسبوع دحين اقتلوه نسأل الله أن يوفق الحكومة لا يجيبون غير مسلمين لا يجيبوا خدم غير مسلمين لا يأتي نسأل الله أن يوفقه إن شاء الله ربنا يقبل دعانا وإن الحكومة إن شاء الله ما تخدم الكفار أبدا إن شاء الله ها. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد السبعان قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زجوية قال حدثنا ابن أبي ويس قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون أنا أصلهم وهم لا يسألونني وهم لا يأتون عندي يسألون عني أنا أسأل عنهم وهم يقطعونني بناية أنهم لا يسألون عني كيف حالك ولا كذا أنا فقير ما يواسوني نعم إلى غيري نعم ويسيئون إلي وأحسن إليهم ويسيئون يفعلون السيئة إلي وأنا أحسن إليهم إيش قال له الرسول ويجهلون علي وأحلم عنهم إيش يجهلون يتكلمون علي بالسب وأنت بطال وأنت غير طيب وأنا أحلم عليهم أحلم لا أجاريهم فيما يفعلون بي نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطبيب من الطبيب طيب الأخلاق الحبيب سيدنا محمد إيش قال له الرسول لئن كان كما تقول لكأنما تصفهم الملة يعني الرماد الحار كأنك تصفهم الرماد الحار يعني الرماد الأبيض حق الناس حق لما يصير الناس ما يصير أبيض تراب أبيض الحار كأنك أنت تصفهم الملة لأنك أنت تحسن إليهم إذا كان كلامك صادق الرسول ما أخذ بكلامي إن كنت يعني صادق على ما تقول فإنك أصفه على ولك فإنه أصفه أتملى نعم ولا تزال ترى معك ظهيرا من الله ما دامت ما تبغى تشكر الفلاح ايش تجاهل الناس. ولا تزال ترى معك ظهيرا من الله ما زلت على ذلك، يعني على انك اذا ثبت على فعلك انك تحسن اليه ويتوب اليك، نعم، ودفع عنه الطيب وبعور الخبيث، نعم، فانت لا زلت في ايه في زل ما زلت على ذلك. ايه وبعدين؟ ولا تزال ترى معك ظهيرا من الله ناصرا، ظهيرا ناصرا من الله، الله ينصرك دائما، نعم. هذا حديث صحيح اخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن العلاء. محمد البخاري، محمد بن اسماعيل بن الزجبة البخاري، نعم. قوله تصفهم الملا اي تشفي في وجوههم الملا من الصفوف. قال الازهري اصل الملة التربة التربة التربة التراب الدنا الدنا الحالة التربة المحمات تدفن فيها المدة. ايوة التربة المحمات زيد حين على الطميل يفعلون النار فين في هذاك، فزاد التربة حر، التربة زادت ايه الزير هذا حق الموية اللي يحطوا فيه التميز صار حر صار، فانت كأنك تأخذ الدنا الحار وتجعله في فمهم، تجعله في فمهم. طيب. وقال الكتبي المل الجمر. الجمر الجمر يعني كأنك تصفهم الجمر النار، وقيل الرماد الحار، نعم. ويقال للرماد الحار ايضا الملة، فالملة موضع الخبزة. يقال اذا لم يشكروك فان اطاعك اياهم حرام عليهم ونار في بطونهم. هذا الكناية، الكناية كأنك انت تفعل معهم الطيب وتصفهم النار، نسأل الله السلام، نعم. قال اخبرنا عبد الحميد اقرأ يا جفاك اي درسان يا جفاك. بسم الله الرحمن الرحيم. فدعنا الخلاصة، المعنى الذي جاء في الحديث ان الانسان اذا كان له قرابة من جهة ابيه او من جهة امه او من جهة الاب والام يجب عليه ان يسأل عنهم ولا يقطعهم ويزاورهم، واذا كان فقراء يواسيهم مما اعطاه الله، والصدقة عليهم افضل من الصدقة على غيره، الاقربون اولى بالمعروف. هذه الخلاصة، نعم. فائدة هل المغلب في اللقطة حكم الامانة او حكم الاكتساب؟ قولاني والله اعلم. الشيخ تكلم في الاسبوع السابق اللقطة، يعني الشيء الذي تجده في الارض ضائع، اللقطة، هذا نقل الفقه. اذا الانسان وجد شيئا ضائعا في الارض، نعم، اما في مكة في حدود الحرم لا يملك شيء، والانسان الاحسن له اذا رأى شيئا مرمي في ارض الحرم لا يلمسه، يتركه ويمشي، لو لمسه هكذا الله يوجب عليه انه يقول من راعي هذا، يفضل المجذوب حتى يجد راعيه، حتى يجد راعيه ما يملكه، لأن الحرم الناس يروحوا ويرجع، الحجاج يروحوا ويرجع يروحوا ويرجع، لابد إذا الواحد ضيع شيء يرجع له ويبحث عنه وخليه في محله، جنب عنه وروح، نعم. وإذا أخذت وتوديه لعسكري ولا شيء يقول لك لا يا أبو أصبر هنا، يمكن معه شيء، يمكن معاه شيء ثاني، وانت لا تورط نفسك، خلي شيء محله وامشي، نعم. زي الامير ذاك بن ابراهيم الله يرحمه، كان يقولوا كان في طريق المدينه جاء واحد من البدو ماشي وكانه جاء التقى واحد كيس مرمي قام سوى الاسبوع وكذا عرف ايش اللي فيه، وقام راح اخبر الشرطه اللي يسكوا الشرطه ودوني لابراهيم باول الامر يبغى يجعل المساله الناس يخافوا. قال له وقته اسبوع ليه؟ قال ليش تدرسوا؟ انت تدرسوا روح عشان عشان الناس يبطلوا ايه؟ عشان الناس يهابوا، عشان الناس يهابوا، امشي انت في طريقك. طيب اللي برا الحرم اللي برا الحرم إيه؟ اللي برا الحرم يعني هنا يجينا يجينا. والاصل فيها احاديث، منها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه. شو هذا الجهني يروي عن الرسول الصحابي الجليل الذي شاع عليه نور محمد، وجه محمد شاع عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نقطة الذهب والورق والورق ورق ورق الفضة، يعني مو ورق هذا، لا ورق بكسر الراي الورق الفضة. نعم. وقال اعرف بكاءها وإفاصها ثم عرفها سنة. اذا لقيت كيس مرمي في الطريق وفيه ذهب او فضة او فيه اي شيء واردت ان تؤدي الامانة تأخذه، نعم، تعرف الحبل الذي ربط به وتعرف الكيس هل هو جد او خيش او هو من الدود او من القماش، عرفت الحبل المربوط به وعرفت الكيس الذي هي فيه وعرفت الشنطة. يقول من له شيء ضائع، الذي له شيء ضائع يأتي الي ويبين اوصافه، فان قال يا شيخ والله جاد الاوصاف زي ما انت لا تجيبه بيدك تدسه، اذا والله قال انا ضايع لي شيء كذا وكذا وكذا، فان كان الذي قال اوصافه جاءت مثل ما هو في الكيس مثل الكيس فانت اعطي له اعطيه له. نعم. فان لم تعرفها فاستبقها ولتكن عندك وديعة. شوف، فإن لم تعرفها تبغى تخليها تنتفع بها أنت فعليها تنتفع، لكن أعرف عددها كم وكذا وكذا، إذا جاءك صاحبها سلمها له، لأن تبقى عندك أمانة، تبقى عندك أمانة. نعم. وإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. وإن جاء صاحبها يوم من الأيام، يوم من الدهر يوم من الأيام، الدهر هو الأيام، فإذا جاء يوم من الأيام قال أنا لي شيء ضايع، يقول له كيف شكره كذا وكذا وكذا، فإن جاء الوصف على ما هو عندك فسلمها له وسلمها له. وسأله عن ضالة الإبل. وسأل الرجل الرسول كمان، الرجل الذي جاء الرسول كمان زاد وسأله وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها. سألوا عن أتلقي جمل في الطريق ضايع، قال ما لك وله، لأن الجمل يحمي نفسه من الذئب من صغار الحيوانات، يرفض برجلي يضرب الذئب. نعم. ويعرف محل أهله يرجع، ما لك ولا اتركها، الإبل لا تلتقطها لأنها تعرف محلها وترجع إلى محلها ولا تخاف من الذئاب، تضرب الذئب برجلي. نعم. دعها فإن معها. شوف، دعها، دع الإبل، لا تقول هذه ولا ضايعة ولا شيء. فإن معها حذاءها رجلها، ما في تعب، ما في فنس، شمس ما يضر، يمشي يعرف يرجع إلى أهلي. فإن معها حذاءها وسقاءها، وسقاءها بطنه إذا شرب يمكن يقول 4 أيام ما يشرب. يا سيدي الجمل إذا شرب يقول لما يقول جدا ما يسوي عطشان قوام. وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. المكان حقها موجود الشجر والمويه في بطنها وهي تشم الماء تروح. والذئاب لا تأكلها، فأنت تتركها فرعيها يجيه يأخذها. نعم. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك. وسأله عن الشاة الأنثى حق الإيه، حق الكباش، الأنثى حق الإيه الكباش أو الكباش. كيف أفعل إذا لقيت غنما شاة طلي خروف؟ ماذا أفعل؟ فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. أو للذئب، إنما هي لك، خذها واحفظها، إذا جاء صاحبها أعطيها له. وإنما هي لك أنت تنتفع بها وتؤديها لصاحبها، أو أنك تؤديها لصاحبها، أو يأتي الذئب ويأكلها. معناتها على أنها لا تمتنع، يعني لابد أنك تأخذها، أن تأخذها وتجعلها عندك أمانة، فإذا جاء صاحبها تعطيها له، أو تربحها وتقدر القيمة حقها كم، إذا جاء تقول أنا كذا وجدتها ويبغى لها مصروف وكذا وكذا فأنا أخذتها بقيمتها الآن بكم الطلي 400 ريال. نعم. رواه الشيخان البخاري ومسلم. أسيادنا أسيادنا جزاهم الله عنا خير الجزاء الذي علمونا وجمعوا لنا العلم. وله طرق وألفاظ، وله للحديث طرق وألفاظ بغير هذه الألفاظ. نعم. وأجمع المسلمون على الجواز في الجملة. المسلمون العلماء كلهم أجمعوا على أن ما جاء في الحديث يعمل به، ما جاء في الحديث يعمل به. نسأل الله يوفقنا. ما ذاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. وهل تستحب أو تجب أو كيف الحال؟ ينذر إن كان الواجب فاسقا كره الالتقاط. انتبه يا شيخ، إن كان اللي وجد الضائع فاتح يبغى يبيعها ويسرقها ويأكل ثمنها، نقول له أحسن لك تأكل رزق نفسك، مادام أنت تدرك نفسك على أنك تأكل أموال الناس لا تموت يدك إليها، زي هذا اللي قال لك أسبوع أجل متى ينتهي. نعم. ومن الأصحاب من منعه الالتقاط وهو قوي. ومن الأصحاب أصحاب الشافعي أو من أصحاب الرسول من منع الالتقاط، من منع الالتقاط، قال لا يجوز الالتقاط لأنك تورط نفسك في إيه؟ في شيء ما تقدر عليه بعدين. إذا كان تقدر عليه تقدر تؤدي لأهله وعندك دين وأمانة تؤدي، وإذا قلت لا ويجيك الشيطان يقول لك قلوا بس أسكت. نعم. لا تؤدب لك. نعم. وإذا التقط نزعت من يده كما ينتزع مال والده. وإذا التقط الفاسق، وإذا التقط من هو من هو الفاسق نأخذها منه، يقول لا أنت ليس بصاحبي أمام، أنت ليس بصاحبي، الحاكم يأخذها منه. نعم. وإن كان الواجد حرا رشيدا وهو ممن يأمن على نفسه عدم الخيانة فيها. أيوة. نذر إن وجدها في موضع إن وجدها في موضع يأمن عليها لأمانة أهله، وليس الموضع مملوكا. أيوة. ولا دار شرك، والأولى في حقي أن يأخذها لقوله صلى الله عليه وسلم: والله في أون العبد ما دام العبد في أون أخيه. إذا كان يرمز أنه صاحب أمان ولا يأكلها ولا يؤدي حقها لمن لصاحبها لو باعها. نعم. إذا كان يؤدي إذا كان لا يؤدي ليس أذانا ننتزع عنه، وإذا كان صالح يؤدي الشيء فجزاه الله خير. وإن كانت في موضع لا يأمن عليها فهل يلزمه أخذها؟ فيه خلاف قيل يجب لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وعاول إذا كان يلمسك على أنك أمين وجب ودعين أخوك صاحبها الذي تعهد عليه فخذها واجعلها عندك أمانة حتى إذا خفت توصي أولادك ترى هذه الحياة دحين أن يبقى لها مشروط لا نبيع هذه الشاه أو هذا الشيء ونحط الفلوس حتى إذا جاء صاحبه أعطوه الفلوس أخبره بالخبر. نعم. ويلزم بعضهم حفظ مال بعض كما أن ولي مال اليتيم يلزمه حفظ ماله. كيف اليتيم؟ إذا كان القاضي جعل على اليتيم وصي يجب على على على على على, على, على الوصي أن يراعي مال اليتيم يبيعه هو. زي واحد من علماء مكة كان يقول الشيخ صالح كمال كان عنده صاحب ولد حارة صاحبه ولد حارة كان يجي عند الشيخ ويسمع الدرس وصار رجل من أهل الأمان وهو بحزام وعصا ولد حارة لما الشيخ قرب وفاته وأنس من نفسه أنه يبغى يموت أوصى هذا الرجل صاحبه الحاروي على ابنه والشيخ ترك شيئا